بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: حضرت زواج فتاة ليس عليه شهود، فهل هذا الزواج صحيح؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: وأشهدوا إذا تبايعتم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وبعد، فإن العقود في الشريعات الإسلامية عديدة ومتباينة ومتنوعة، أخطرها شأنا وأعظمها قدرا عقد الزواج. ولم يصف المولى عز وجل أي عقد بأنه ميثاق غليظ إلا عقد الزواج. قال الله عز وجل: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومن أجل ذلك احتاط الشرع عند إنشاء عقد الزواج، واشترط لتأسيس بنيانه على أرض صلبة أركانا، وهي الزوج والزوجة وولي أمر الزوجة والشاهدان والصيغة المكونة من الإيجاب والقبول، أي إيجاب من جانب ولي أمر الزوجة أو الزوج وقبول من الطرف الآخر. وبخصوص واقعة السؤال نقول: اختلف أهل العلم في جعل الشهادة ركنا من أركان عقد الزواج. وسوف أقتصر على الاستدلال للرأي القائل بأن عقد الزواج لا ينشأ صحيحا إلا إذا حضر صيغته شاهدان ذكران بالغان عدل. فأقول إن الرأي الراجح اعتبار الشهادة من أركان عقد الزواج، بحيث يكون باطلا إن لم يكن الشاهدان حاضرين مجلس العقد، للأدلة الآتية: 1. قول الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. فإذا نصت الآية على الإشهاد على عقد البيع، بغض النظر عن أن الأمر بالإشهاد للوجوب أو الندب، فتكون الشهادة مشروعة وواجبة لصحة عقد النكاح من باب أولى. 2. أخرج البيهقي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. 3. روى الدارقطني في سننه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا بد في النكاح من 4: الولي والزوج والشاهدان. 4، وهو دليل عقلي أن النكاح يترتب عليه حقوق لغير طرفيه وهم الأولاد، فاشترطت الشهادة فيه لئلا يضيع نسب الولد إذا ما جحد أبوه واقعة الزواج. والله أعلم، وصل لهم على سيدنا محمد وآله. أما رسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: توجد امرأة كبيرة في السن ولها مال، فهل يجوز لأهلها أن يقوموا بتوزيع مالها بينهم حال حياتها بغير الرجوع إليها، وذلك باعتبار أن هذا المال سيؤول إليهم بعد ذلك عن طريق الميراث؟ نرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالميراث أو التركة يطلق على كل ما يخلفه الميت أو الحق المخلف عن الميت أو ما تركه الميت من الأموال. وعلى هذا الأساس فلا يكون مال الإنسان ميراثا عنه إلا بعد تحقق وفاته، وما دام صاحب المال على قيد الحياة فلا ميراث ولا توريث ابتداء، فإن المال لا يسمى ميراثا أصلا إلا بوفاة صاحبه، ولأن صاحب المال قد لا يموت قبل من يظن أنه يرثه. فقد اتفق أهل العلم على أن التوارث لا يتحقق إلا بشروط، ومن جملتها موت المورث حقيقة أو حكما. وإذا تقرر أنه لا توارث إلا بموت المورث، فمن تعدى على مال غيره بدون وجه حق أو بغير طيب نفس منه، كان فعله هذا من جملة أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى عنه الشرع الشريف وعاقب فاعله في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: لا يجوز لأهل المرأة المذكورة توزيع مالها فيما بينهم حال حياتها بدون الرجوع إليها، بحجة أنه سيؤول إليهم عن طريق الميراث، فإن فعلوا بغير إذنها ورضاها فهو تعد على مالها يأثمون به شرعا. فالمال مالها، وما دامت على قيد الحياة فهي أحق بمالها، وليس لأحد أن يتعدى عليه أو أن يأخذه بدون إذنها ورضاها. كما أن هذه النظرة المادية البحتة إلى أموال الناس والتشوف إليها أمر يرفضه الإسلام، فهو يدعو إلى التعاون والتعاطف والتواد، لا إلى انتهاز الفرص وأخذ مال الغير والتشوف إليه واعتبار الإنسان في كبره أو مرضه كأنه شخص مهمل لا قيمة له ولا حق له. وصدق الله العظيم حيث يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.